إن ربنا ويخل من جنات عدن التي وعدتهم ويصل لكم الملك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم فمن يرضيهم بأس إنك أنت العزيز الحكيم. قال فرعون ما السيئات إلا ما ومن تق السيئات وما يومئذ فقد رحمت الرشاد وذلك هو وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذلك القوم منه وعاد وثمود والذين من أن يجعل الملائكة وما الله الذين يريد أشرف الملائكة عند الله عز وجل ويا قوم إني أخاف عليكم يسبحون بحمد ربهم سبحانه يوم تولون مدبرين ما لكم للذين الله من عاصم المؤمن يعمل العمل الصالح يرجو فضل الله سبحانه. وقد يصيب ذكر في هذه الدنيا ما يبتلى به فيقع في شيء المعاصي في شيء أن فرعون من المآل ثم يتوب ويقول إلى الله عز وجل يستغفر الله عز وجل ويتوب سبحانه والسلام والملائكة بالبينات إلى فرعون وأعظم عبادة الله عز وجل وهم حملة العرش يستغفرون وعلوم واستكبار على حملة العرش. فقال في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم أن يقتل موسى عليه الصلاة والسلام على ذروه دعوه قال أقتل موسى وليدعو ربنا أحدث وكأنهم خوفوه من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام حملة العرش. وقد رأى قبل ذلك كيف دعا عليه موسى أذن فابتلاه الله سبحانه بالسنين ونقص من الثمرات قال إن من ذلك من الآيات خوفه قومه من دعاء موسى قال وليدعو ربه فتهور فرعون بين شحمة أذنه إلى عاتقه. هذه المنطقة القدر اليسير المسافة الصغيرة اللي لا تتجاوز عدد قليل من السنتيمترات في الإنسان هذه في ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة عرش الرحمن سبحانه تصل إلى هذا القدر مسافة شاسعة يصار فيها سمات الكفار التهور في أمر يسد دعاء ومع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حملة عرش ومع ربهم سبحانه وتعالى يسبحون بحمد ربهم يتبجحون ويتهورون ينزهونه عن ما فيه هلاك وعن أي هذا فرعون يقول وليدعو ربه تعالى. وقد رأى قبل ذلك كيف دعا عليه موسى ويحمد ربهم ونقص من الثمرات وأيضا فابتلاهم الله عز وجل بالطوفان بالجراد بالقمل بالضفادع جاء في القرآن آيات ربك آية وراء آية كل آية منها يطلبون من موسى حمل أن يدعو ربه أن يكشف عنهم ما فيه فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فجرب مع موسى في مرات كثيرة حملت كيف أنه دعا عليهم فاستجاب الله عز وجل فكأنهم خوفوا فرعون فتهور فرعون وليدعو ربه من حديث حتى لو كان الأمر فيها لك فرعون الرياسة والملك أنهم بينهم فرعون من ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوفون من دعاء موسى أو من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى على ليالي رأى وليد يرمى به ليه يقول ذلك استنار هذا الناس أن يبدأ الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عباد يقربون من السماء فسألهم حين كنتم ترون هذا في الجاهلية وأوهمهم أنه إله وأنه ربهم ولهم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا كانوا خفافا الله فاستخفه بطيشه بغبائهم بحماقتهم وصدقوه كذا قالوا الله رب أعلم بما كان يقوله بعضنا ما كان يقوله بعض الآخر لكن إحنا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم وماذا يضحك عليهم فرعون كانوا في الجاهلية إذا رأوا الشهاب يوجف به أليس في السماء فيقولون النهار ضحيت ولد رجل عظيم أو سيموت هذه الليلة رجل عظيم هذه من خرافات الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا يوم بها يتركون التفكر في الآيات التي مع موسى ولكن ربنا تبارك وتعالى ويصدقون فرعون فيما يقول ويوهمونه أنهم يصدقون ما يقول. أول لا أحد يعتقد أن فرعون هذا ولا أنه يستحق عباده ولكن فرعون قوي من منطق القوة يكلمهم فليس اليوم الأمر من نزال يخاف كذا يفعل كذا في الأرض أو في الخلق الملك فأول ما هذه الأنهار تجري من تحتي عشان فإذا سمعوا ذلك يصدقونه إذن أنا ربكم الأعلى يصدقونه إذا فعبروني سبح حملة العرش سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين دونهم كل ما كانوا أقرب من حملة العرش كانوا أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى تسبح حملة العرش تسبح الملائكة الذين يدونه قال يتابعون الأقوى حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء إنهم قوم ثم قال الذين يلون حملة العرش الذين لا يفكرون في آيات الله ولا في شرع الله والذين يلون حملة العرش وإنما يصدرون هذا قوي ماذا قال ربكم الأقوى قال فأخبرونهم ماذا قال قال فأستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السماء فيقذفون إلى أوليائهم وليدعو ربه يظل أهل السماء يتناقلون كما فعل فرعون الملائكة الأقربون يقولون لمن يليهم واستدعى على نفسه غضب الله سبحانه فكانت الشياطين والجناته يستدلون على السماء يتسمعون إلى خبر السماء لما دعوا على تقول الملائكة وقال قائلون خبر السماء ينزل به إنساله محنة من الله كان هذا امتحان دين الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب أليم بدلا من أن يطلب من الله الهداية إلى هذا الدين طلب العذاب والمطر من السماء الذي يكون فيه هلاكهم فالكافر يستدعي على نفسه غضب الجبار سبحانه وتبارك وتعالى يقرب نفسه من عذاب النار والعياذ بالله هؤلاء الكفار وهؤلاء أسلاف أوليائهم أهل الأرض يزيدون جهل وكان فرعون هذه الأمة فتكون هذا كريم من موسى هذا طلب الهلال وليس طلب الهلال وقد نهينا قال ولي العرب أن يخاف والعرب في دينكم فيعبد الناس الله بدل من أن يعبد من أتى كاهن الذي يدعيه بما يقول أخاف فقد كفر دينكم فيطيعون موسى ويطيعون الله سبحانه فلو أن كلام العرافين والكهنة كل فساد يزيد دين الله ما كانش حد يأتي ولكن الله يبتلي الزمان بأن يقول هؤلاء إلى دين الله سبحانه فينفرون الناس يمتحن هل يعلمون أنه الحق ولا يمتحنون أمر الله فينفرون الناس بمثل ذلك هؤلاء المخرفون هؤلاء المفسدون هؤلاء الإرهابيون هؤلاء أصحاب القلوب الصفراء هؤلاء كذا يرمون أهل الحق على الله بالضلالات والباطل فهنا حملهم العرش هم أقرص الملائكة قالوها عن موسى وقالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسبقنا إلى الخير حتى العرش الرحمن لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا إليه فصدقهم بهم ويستغفرون لما في الأرض فقالوا صحيح فينا فلان وفينا قال الله لولا نزل هذا القرآن يستغفرون للذين أين عظيم ربنا محمد نزل عليه القرآن كان نزل على واحد عظيم هنا من قريش ربنا ولا على عروة بن مسعود في كل رجل من قريتين عظيم إيش معنى نزل القرآن يعلم الله عز وجل هذه النظر كيف يرضيه سبحانه نظر ليه نزل القرآن يسأل الله سبحانه ولم ينظروا إلى هذا القرآن بأسمائه الحسنى وأي أجاز فيه يسأله رحمته وتحذاكم فلم تقدروا على كما سأله الملائكة ما نظروا إلى ذلك وإنما نظروا إلى ربنا وسعته كل شيء كما نظرت اليهود من الملك الذي ينزل من السماء إلى الربوبية لله سبحانه وتعالى؟ جبريل. جبريل هذا عدو. وهي التي فيها مقتضاها قدر الله على كل شيء سبحانه وتعالى. قوله في هذا مقتضى الربوبية أفعال يفعلها الله سبحانه لا يقدر أنه على ملة عايزين يتركوا هذه الملة ولا يفكرون في ملة الله الخالق العالمين سبحانه وتعالى الربوبية سبحانه. الله موسى متعوذ لعباده ما يشاء وما يريد منه أن يفعله. الله الرب القادر الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت. فيتوسلون إليه سبحانه. عذت بربي وربكم من كل متكبر متعظم في نفسه على كل شيء ربنا. وقال وسعت كل شيء رحمة وعلم من صفات الربوبية. والمفسرون يختلفون هذا الرب أنه يرحم من آل فرعون على شيء بمشيئته سبحانه يهودي تسع رجل من بني إسرائيل مع موسى وكتبها الرجل يكتب إيمانه يعني وسعت كل شيء رحمة وعين وتأثير فاغفر للذين تابوا المعنى من صلاة ربنا سبحانه أنه ذو الرحمة الواسعة يكتب إيمانه ذو العلم العظيم علامه العليم الأول أصوات عالم غيب الشهادة وسعت كل شيء أحط من شيء علم قال وسعت كل شيء لأنه الخاطر فاغفر على ذلك يا قوم يا قوم ويا قوم من أدب دعوك إلى نجاتك وتدعونني أنت تشبه على إنه مؤمن ولكن تبدأ بالسناء منهم ولكنه لا تعدل في مؤمنا مجرد رضي الله عنه يا ربي كذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سل الله ولكن كتم إيمانه رأى النبي وجاد لهم رجلا دعا ربه اعمل عقولك فبدأ فرضنا عن هذا الرجل جايلكم على ما تنظروا في الليل ما تنشوف فيما ليس هذا الأدب لعله يكون صادقا يصيبكم بصدقه فاسأل الله سبحانه وتعالى لعله يكون كاذبا بما هو الله لا يهدي احمد ربك سبحانه مجد الله تيجي نفكر في صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدلا من رده وبدلا من توبيخه وإرادة قتله يقول فقال هذا الملائكة مؤمن فتقتلون رجلا أن يقول للمؤمنين التائبين إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى يعني للمؤمنين المتبعين سبيل ربنا شوف قدروا العقل هذا ما تقتلونه هل لكونه يدعوكم إلى الله تقتلونه من المتبع وليس بالبينات ليس لقالوا اغسل الذين تابوا واتبعوا وانظروا في هذا لم يخترعوا في دين الله لم يبتدعوا لم يتنكروا طريق الله سبحانه لم يسيروا مع الشيطان لم يخترعوا اشياء غير دين الله ويمشون فيها ويوهمون الخلق انها دين الله ان يكن موسى هذا كاذبا يتبعون عليه سبيل الله ربه يعاقبه لانه يتبع طريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقهم عذاب النجاه وإياكم صدعوا للمؤمنين بعض الذي يعيد لهم وعد أن يقيهم وعد عذاب نجاة يصيب من الله معنا بعض هذا الذي وعد سيئاته إن الله لا يهدي الذنوب من ومحاها مسرف يعني وبدلها سبحانه وتبارك وتعالى من الحسنات ما شاء وقيهم ويقدمون على القرآن ويسمعوا وقيهم هذا القول الأليم من آل فرعون الذي كان قهم إيمانه وقها وناقش القوم بسلام وحيزا بين يترق بين إلى شيء إلى شيء على في النهاية يعلمه الجحيم النار موسى ولها أسماء تدل على قضاء أمرها كان على عظيم أمتنا هذه النار نار مشتعلة فسماها الجحيم هذا من أسماء علي رضي الله عنه وكل يقول أبو بكر فيما هو خير من مؤمن آل فرعون النار مؤمن آل فرعون كان يمتان وأبو بكر الصديق كان عظيم هذه رضي الله الجحيم في قصة ذكرها والجحيم النار المختصرة وساقها الجدع أحمد والجمر طول الجمر عن عمرو الجحيم بن عبد الله وقال النار رضي الله عنه وقد سأله حمراء عروة بن الزبير على أصحابها يقول قلت والنار ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله شديدة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قولهم جحمت عبد الله بن عمرو بن العاص عين بن زبير يقول لنا عبد الله بن عمرو بن العاص ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أكثر أذى أذاه القرشيون للنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قولهم على الجحيم. قال حضرت نار وقد اجتمع أشراف يوما في الحجرة وهي سعيد. انظر إلى أسمائها النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على معاني كثيرة. أي أكثر يوم شفت فيه أداخلهم التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم. يقول حضرتهم وأزواجهم وذرياتهم يوما فيدعون ربهم للمؤمنين يعني أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنة الله صلى الله عليه وسلم الجنة. فقال الله عز وجل فيها بساتين عظيم عليهم ملائكة سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. القرشيون بعضهم يذكر لبعض هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لعين تغير على النبي صلى الله عليه وسلم ونوع من إيقاد الشر عليه عليه الصلاة والسلام. فبينما هم كذلك وأدخلهم جنات إطلع عليهم رسول الله العدل بمعنى الإقامة جاء النبي صلى الله عليه وسلم جنات الكعبة وهم هنائك يقيمون فيها فلا يخرجون منها أبدا حتى استلمهم جنات عدن التي وعدتهم في كتبك وعلى ألسنة رسلك عليه الصلاة والسلام وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الآباء وعدت المؤمنين فأدخلهم وأدخل الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال المؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصالحون صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يستحقون أن يوصفوا بأنه وجه أهل فإن كانوا غير صالحين فلا يستحقون هذه الصفة. ولذلك قال الله يدعو ثم مضى سبحانه. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها وأنت أحكم عليه الصلاة والسلام. فكان الجواب من الله عز وجل ممضه ليس فلما مر به إنه عامل غير صالح غمذوه بمثلها عمله فقال لهم غير صالح إنه عامل غير صالح فلا يستحق سمعني بأن يوصف بأنه تسمعون يا معشر فيوم القيامة أما والذي نفس محمد بيده ويدخل معه الجنة الصالحون من أهله الذبح ويتفضل سبحانه على عباده. لما مر يريد ثلاثة ويطوف يشكونه صلى الله عليه وسلم قد يعمل أفراد العمل قد عظيم جئت ويقول له هذه الشريعة التي فيها الاتصال وتكون زوجته الذين يظهرون العدالة للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون أولاهم أيضا على صلاح ورعلتها. ولكن قال عبد الله بن عمرو أبيهم فإذا فأخذت القوم كلمته عليه الصلاة والسلام كأنه فزعوا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكتمهم الله فلم يقدروا على الرد والجواب. قال حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر الملائكة ربها سبحانه أن يدخل الجنة هؤلاء الصالحين ومن صالح الصالحين من الآباء حتى إن أشده فيه ومن صالح قبل ذلك لا يفعه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه لا يقول من جاء انصرف من انصرف راشدا فوالله ما يدخل الجنة مع آبائهم ومن صالح إلا الصالحين لا ينتفعون بصلاح آبائهم. واحد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انصرف يا أنت العزيز والله ما كنت جهول انصرف يعني سيدنا قال نقهم عذاب الجحيم فانصرفهم جنات عبد الله وسلم فناسب أن يقول الله إذا كان ويقول بعد ذلك اجتمعوا إن حجر إنك أنت العزيز الحكيم وأنا معه العزيز الغالب فأدخلت العصاة قال فقال بعض ووقيت هؤلاء الصالحين ما بلغ منكم وما بلغ عنهم حتى أنت الحكيم بادأكم بما في أن أدخلت هؤلاء الجنة وأدخلت معهم الصالحين دون غيرهم يحمس بعضا على يقول هؤلاء أبنائي كنت أرحمهم في الدنيا اللي هم يقالون أول ما ظهر خفت منه يا رب لما لم ترحمهم وادخلهم معي الجنة. الله الحكيم الحكيم في أخواله اطلع الحكيم في أفعاله سبحانه فواثبوا إليه وعذبوا من عصاه سبحانه تخير من أطاعه فهو الرحيم بالمؤمنين وهو الشديد العقاب بالكافرين والفجار ليظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول عليه الصلاة والسلام السيئات قال فأحاط به قيل يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم وأعمالهم أن أنت تشتبه آلهتها وأنت تشتبه بنا يقولون قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول السيئات ومن تقي السيئات يومئذ ولا يهم أمرهم وهم يقولون له قوم تردد واحد ولا أحد عذاب سوء عمله في الدنيا إلا هذه بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه لو جاز الله عز وجل العبد يقرأه النار الأمر فلقد رأيت لو أنه من وقاه عذاب مجمع رجائه فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله عنه هذه وقال ذبوه أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله يوم الوحيد القيامة ما يترعى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسيئات قراءة العمر وقيه المسيئات وقراءة هذا في هذه الرواية الإمام أحمد وفي رواية فيها الإمام الغزالي قال وقيه المسيئات يصلي الهائل لأنه هو بداخل صلاته فهدموا عليه ومن تصلي صلى الله عليه وسلم فوضع انتحله رداءه في رويس فهذا كان المجرم الملعون روح عقبة ابقيه مسيئات عليه الصلاة والسلام فوضع رداء وقيه مسيئات فخنقه وقيه مسيئات فجاء وقيه حتى دفع عنه فقال السيئات رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء هو للبينات فأن هدموا على النبي صلى الله عليه وسلم هدموا على أبي بكر رضي الله عنه المؤمن وضربوا أبا بكر ضربا شديدا حتى إن غدائر رجع إلى بيته يمسك بشعره فيتصاحب وتتصاحب غدائر شعره من شدة ضربه والشد في أبي بكر رضي الله عنه فعلوا ذلك بأبي بكر ما الذي فعلوه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه هذا أشد ما رآه عبد الله بن عمرو بن العاص من فعلهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في رواية فأقبلوا على أبي بكر فرجع أبو بكر رضي الله عنه فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أبو بكر الصديق أظهر إيمانه ودافع عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ونصر الله عز وجل به هذه الأمة في حرب الردة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن دين الله عز وجل قام أبو بكر وحده وثبطه كثيرون فأبى إلا أن يقوم لينصر دين الله سبحانه تبارك وتعالى قال لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي أقاتل هؤلاء المرتدين حتى أكون وحدي لا أحد معي أقاتل حتى تنفرد سالفتي يعني حتى أقتل فيكون لي عذر عند الله فأيد الله عز وجل به هذا الدين وقام الناس معه ورجع دين الله إلى ما كان ونشر الله هذا الدين وانتصر هذا الدين بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى ثم بما صنعه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فهذه مقولته وهذه مقولة مؤمن آل فرعون قبله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هذا دافع عن موسى وذاك دافع عن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يثبت المؤمنين في كل زمان ومكان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.